الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب مختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم الثلاثاء في هذا اليوم المطير، ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل كما أغاث البلاد والعباد أن يغيث قلوبنا برحمته وفضله وجوده وكرمه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ ونحن في التاسع من رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة الأنعام، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن عليه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال وفقه الله تعالى سورة الأنعام مكية، قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية في التوراة وآخر آية في التوراة، قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية. إن كان مقصود كعب التوراة المنزلة فهذا يمكن، أما في التوراة الموجودة المحرفة بين يدي الناس فليس الأمر كذلك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما افتتح الله الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختمه بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله: حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي احمد الله الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد، وجعل الظلمات والنور والجهل بمعنى الخلق. وقال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية، فإنه يريد بهم الليل والنهار. وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان، وقيل أراد بالظلمات الجهل والنور العلم. وقال قتادة: يعني الجنة والنار، وقيل معناه خلق الله السماوات والأرض وقد جعل الظلمات والنور، لأنه قد خلق الظلمة والنور قبل السماوات والأرض. وقال قتادة: خلق الله السماوات والأرض وخلق الظلمة قبل النور والجنة قبل النار. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون، أي يشركون. وأصله من مساواة الشيء بالشيء، ومنه العدل، أي يعدلون بالله غير الله تعالى. يقال عدلت هذا بهذا، أي ساويته. وبه قال النضر بن شمير: الباء بمعنى عن، أي عن ربهم يعدلون، يميلون وينحرفون من العدول. قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث، وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن عباس وقال: لكل أحد أجلان، أجل من الولادة إلى الموت، وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وقال مجاهد سعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل الآخرة. وقال عطاء ابن عباس رضي الله عنه: ثم قضى أجلا، يعني النوم، تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة. وأجل مسمى عنده أجل الموت، وقيل هما واحد معناه. ثم قضى أجلا، يعني جعل لأعمالكم مدة تنتهون إليها. وأجل مسمى عنده، أي وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تمترون تشكون في البعث. الصحيح: ثم قضى أجلا، الأجل الخاص لكل إنسان، وأجل مسمى عنده العام المتعلق بالخلائق. نعم. قوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو إله السماوات والأرض، كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقيل هو المعبود في السماوات، وقال محمد بن جرير معناه: وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض. وقال الزجاج: فيه تقديم وتأخير، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، يعلم ما تكسبون تعملون من الخير والشر، وما تأتيهم يعني أهل مكة من آيات ربهم مثل انشقاق القمر وغيره. وقال عطاء: يريد من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين لها تاركين بها مكذبين، فقد كذبوا بالحق بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤه، أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. قوله عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني الأمم الماضية، والقرن جماعة من الناس وجمعه قرون، وقيل القرن مدة من الزمان، يقال 80 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 30 سنة، ويقال 100 سنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسلم المازني إنك تعيش قرنا فعاش 100 سنة، فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطيكم. وقال ابن عباس أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود، يقال مكنت له وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني المطر مثال من الدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما مدرارا أي متتابعا في أوقات الحاجات، قوله ما لم نمكن لكم من خطاب التلوين، رجع من الخبر من قوله ألم يروا إلى خطاب كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله ألم يروا وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم خاطبهم معهم العرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا خلقنا وابتدأنا من بعدهم قرن آخرين. قوله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس آية، قال الكلمة مقاتل نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمي ابن أبي أمية ونوفل بن خويلد، قالوا يا محمد لن نؤمنك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه 4 من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا من عنده فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ومسوه بأيديهم، وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة، فإن السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، معناه لأنه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمه. وقالوا لو أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر، وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا بالعذاب، ثم لا ينظرون أي لا يؤجلون ولا يمهلون. وقال قتادة ولو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين. وقال مجاهد قضي الأمر أي لقامت القيامة. وقال الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا، ولو جعلناه ملكا أي يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا، يعني في صورة رجل آدمي، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وجاء الملكان لداود في صورة رجلين. قوله عز وجل ولو لبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم ما يخلطون، وشبهنا عليهم ما فلا يدرون أملك هو أو آدمي. وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم فشبه عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم. وقرأ الزهري ولا لبسنا بالتشديد على التكرير والتأكيد، ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك يا محمد يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم فحاق. قال الربيع بن أنس فنزل، وقال عطاء حل، وقال الضحاك أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين يحتمل هذا السيف، يعتمل هذا السير بالعقول والفكر، ويحتمل السير بالأقدام، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي جزاء أمرهم وكيف ورثهم الكفر والتكذيب والهلاك، يحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. قوله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرضين أجابك وإلا فقل لو أنت لله أمره بالجواب، عقيب السؤال يكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة. كتب أي قضى على نفسه رحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه على إلى الإقبال عليه وإخبار بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة ويقبل بالإنابة والتوبة. ليجمعنكم اللام فيه لام القسم والنون نون التوكيد مجازه والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا غبنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قد يرد في كلام المصنف كثير كلمة المجاز، كما في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي ينقل عنه كثيرا أيضا. المقصود ما يجوز في اللغة، وليس المقصود تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما ذهب إليه المتأخرون. نعم. وله ما سكن في الليل والنهار أي استقر، وأي أقيل أراد ما سكن وما تحرك، قوله سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبر. وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر، وقال محمد بن زيد كلما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض. وقيل معناه وله ما يمر عليه الليل والنهار وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. قوله تعالى قل غير الله يتخذ وليا، وهذا حين دعي إلى دين آبائه، فقال تعالى قل يا محمد أغير الله يتخذ وليا ربا معبودا وناصرا ومعينا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما ومبتديهما، وهو يطعم ولا يطعم أي هو وهو يرزق ولا يرزق، كما قال ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. ثم قال قل إني أمرت أن أعبد، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني من هذه الأمة، والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، وقيل أسلم أخلص، ولا تكونن يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة، من يصرف عنه يعني من يصرف العذاب عنه. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب يصرف بفتح الياء وكسر الراء، أي من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه. قرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، فقد رحمه، وذلك الفوز المبين أي النجاة البين. قوله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف ولا رافع له إلا هو، يمسسك بخير بعافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شأن ثم أرضفني خلفه ثم سار بمنيا ثم التفت إليه فقال يا غلام، فقلت يا لبيك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كان، فلو جاهد الخلق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه، ولو جاهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك ما قدروا عليه. وفإن استطعت أن تعمل بالصبر وعلى اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وهو القاهر فوق عباده. قوله أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى، هذه الكلمة شاذة، المحفوظ أن الذي أهدى له البغلة هو المقوقس عظيم القبط عظيم مصر. نعم. وهو القاهر فوق عباده، القاهر الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، وقيل هو المنفرد بالتدبير يجبر الخلق على مراده، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده. قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة الآية، قال الكبيئة أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرنا من يشهد أنك رسول الله، فإنا لا نرى أحد صديق، وقد تلنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر. فأنزل الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوك إلا قل الله شهيد بيني وبينكم على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل، وأوحي إلي هذا القرآن ينذركم به ليخوفكم به يا أهل مكة ومن يبلغ، يعني ومن بلغ القرآن من العجم وغيره من الأمم إلى يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال مقاتل ومن بلغ القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال محمد بن كعب القرظي من بلغ القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منهم، أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، ولم يقل أخر، لأن إن الجمع يلحقه التأنيث كقوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال فما بال القرون الأولى. قل يا محمد إن شهدتم أنتم فلا أشهد أنا أن معه إلها، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته، كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان الذين خسروا قبلهم أنفسهم فهم لا يؤمنون، وذلك أن الله جل وعلا جعل لكل آدم منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمن منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار، وذلك الخسران. قوله تعالى من أظلم أكثر ممن افترى اختلق على الله كذبا فأشرك به غيره وكذب بآياته يعني القرآن إنه لا يفلح الظالمون الكافرون، ويوم نحشرهم جميعا أي العابدين والمعبدين يعني يوم القيامة. قرأ يعقوب يحشرهم هنا وفي سبأ بالياء، ووافق حفص في سبأ، وقرأ الآخرون بالنون. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون أنها تشفع لكم عند ربكم ثم لم تكن فتنتهم. قرأ حمزة الكسائي يعقوب يكن بالياء لأن الفتنة بمعنى الفتنة فجاز التذكير، وقرأ الآخرون بالتالي تأنيث الفتنة، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم فتنتهم بالرفع جعلوه اسم كان، وقرأ الآخرون بالنصف جعلوا الاسم قال قوله فجعلوا الاسم قوله أن قالوا فتنتهم الخبر، ومعنى فتنتهم أي قولهم وجوابهم. قال ابن عباس وقتلهم عجرتهم، والفتنة التجربة، فلما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل فتنة، وقال الزجاج في قوله ثم لم تكن فتنتهم معنى لطيف، وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتبرأ من محبوبه فيقال لم تكن فتنت إلا هذا. فكذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منها، يقول الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم في محبتهم للأصنام إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قرأ حمزة الكسائي ربنا بالنصب على النداء على نداء المضاف، وقرأ الآخرون بالخفض على نعت والله، وقيل إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله عز وجل وتجاوزوا عن أهل التوحيد قالوا لبعضهم البعض، تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجم على التوبة. فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالكفر. فقال عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها، فبطل كله في ذلك اليوم. قوله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وإلى كلامك وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية وجمع كنان، كالأعنة جمع إنان، أن يفقهوه أن يعلموه، قيل معناه لا يفقه أن لا يفقهوه، قيل كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا. وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب، فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة، فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. وإن يروا كل آية من المعجزات والدلالات لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني أحاديثهم وقصصهم. والأساطير جمع أسطورة وإسطارة، وقيل الأساطير هي التروهات والأباطيل، وأصلها من سطرت أي كتبت، وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وينأون عن أي يتباعدون عنه بأنفسهم. نزلت في كفار مكة قاله محمد بن الحنيفية والسدي والضحاك، وقال قتال ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم يتباعدون عنه، وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم، وينأى عن الإيمان به، أي يبعد وين يهلكون، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، أي لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم، وأوزار الذين يصدونهم عليهم وما يشعرون. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني في النار، كقوله تعالى على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وقيل عرضوا على النار، وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة رأيت عجبا، فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قراءة العامة كلها بالرفع على معنى يا ليتنا نرد حتى نحن ولا نكذب ونكون من المؤمنين. وقال حمزة وحفص ويعقوب ولا نكذب ونكون بنصب الباء والنون في على جواب التمني، أي ليت ردنا وقع، وأن لا نكذب ونكون. والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاء. وقرأ ابن عامر نكذب بالرفع ونكون بالنصب لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين، وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى الدنيا، بل بدا لهم، أي ليس الأمر على ما قالوا، إنهم لو ردوا لآمنوا، بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم، وقيل ما كانوا يخفون، وهو قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، فأخفوا شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارحهم بما كتموا وستروا، لأنهم كانوا لا يخفون كفرا في الدنيا إلا أن تجعل الآية في المنافقين. قال المبرد بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون، وقال النضر بن شميل بل بدا لهم بدا عنهم، ثم قال ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما، أي يعني إلى ما نهوا عنه من الكفر، وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذا إخبار عن إنكارهم البعث. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من قولهم لو ردوا لقالوه. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي على حكمه وقضائه ومسألته، وقيل عرضوا على ربهم قال لهم، وقيل تقول لهم الخزنة بأمر الله أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق، قالوا بلى ربنا إنه حق. قال ابن عباس هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر، وفي القيامة في مواقف، في موقف يقرون وفي موقف ينكرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله والبعث بعد الموت، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة، أي فجأة، قالوا يا حسرتنا ندامتنا، ذكر على وجه النداء بالمبالغة. قال سيبويه كأنه يقول أيتها الحسرة هذا أوانك على ما فرطنا قصرنا فيها، أي في الطاعة، وقيل تركنا في الدنيا من عمل الآخر. وقال محمد بن جرير هؤلاء رجعتنا إلى الصفقة، وذلك أنه لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا بل يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الصفقة، فترك ذكر الصفقة اكتفاء بذكر قوله قد خسر لنا خسران، إنما يكون في الصفقة البيع، والحسرة شدة الندم حتى يتحسر النادم كما يتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد، وهم يحملون أوزارهم أثقالهم أثامهم على ظهورهم. قال السدي وغيره إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحة، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول له أنا عملك الصالح فاركبني، فقد طالما ركبتك في الدنيا. فذلك قوله عز وجل من أحشر المتقين إلى الرحمن وفد ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتن ريحة، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فهذا معنى قولهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون يحملون. قال ابن عباس أي بئس الحمل حمله، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، باطل وغرور لا بقى لها، ولا الدار الآخرة. قال ابن عمرو ولا دار الآخرة مضافا، أضاف الدار إلى الآخرة، ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين، كقوله وحب الحصيقة، وقولهم ربيع الأول مسجد الجامع، سميت الدنيا لدنوها وقيل لدناءتها، وسميت الآخرة لأنها بعيدة لأنها بعد الدنيا. خير للذين يتقون الشرك أفلا تعقلون، أن الآخرة أفضل من الدنيا. قرأ في المدينة ابن عمرو يعقوب أفلا تعقلون بالتاء ها هنا، وفي الأعراف وسورة يوسف وياسين، ووافق أبو بكر في سورة يوسف، ووافق حفص إلا في سورة ياسين، وقرأ الآخرون بالياء فيهم. قوله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قال السدي التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن شام، فقال أخنس لأبو جهل يا أبا الحكم أخبرنا عن محمد بن عبد الله أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري. قال أبو جهل والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال نادية بن كعب قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتهمك ولا نكذبك، ولكننا نكذب الذي جئت به. فأنزل الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون بأنك كاذب فإنهم لا يكذبونك. قرأ نافع وكسائي بالتخفيف، وقرأ الآخر بالتشديد من التكذيب، والتكذيب هو أن تنسبه إلى الكذب وتقول له كذبت، والإكذاب هو أن تجده كاذبا وتقول العرب أجذبت الأرض وأخصبتها وإذا وجدتها جذبة وخصبة ومخصبة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقول إنك إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من كذبهم، ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقص لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر الأنبياء عليهم السلام، وقال وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعدته، وقال ولقد جاءك من نبأ المرسلين ومن صلة كما تقول أصابنا من مطر، وإن كان كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك وشق أن أعرض عن الإيمان بك، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعا في إيمانهم. فقال الله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب وتتخذ نفقا سربا في الأرض ومنه نافقا ليربوع وهو أحد جحريه فتذهب فيه، أو سلما أي درجا ومصعدا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية فافعل، ولو شاء الله لجمعوا مع الهدى فآمنوا كلهم، فلا تكونن من الجاهلين أي بهذا الحرف، وهو قول ولو شاء الله لجمعوا مع الهدى، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه. إنما يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على قلبه، والموتى يعني الكفار يبعثهم الله يوم القيامة فيخزيهم بأعمالهم. قوله عز وجل وقالوا يعني رؤساء قريش لولا هل أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه، قيد الطيران بالجناح تأكيدا كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والهوام أمة والدواب أمة والسباع أمة تعرف بأسمائها، مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس قيل أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، قيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، قال عطاء أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة، قال ابن قتيبة أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك، ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس والضحك حشرها موتها، وقال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير كل شيء وكل شيء، فاقتصر الجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى

أتيكم به فمن وحي الله تعالى، وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل الحجج البالغة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال قتادة: الكافر والمؤمن. قال مجاهد: الضال والمهتدي. وقيل: الجاهل والعالم. أفلا تتفكرون؟ أي أنهما لا يستويان. قوله عز وجل: وأنذر به، خوف به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا ويبعثوا إلى ربهم. وقيل: يخافون أن يعلمون، أن خوفهم إنما كان من علمهم، ليس لهم من دونه من دون الله ولي قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون فينتهون عما نهوا عنه. وإنما نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون، لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه. وما دام الإذن عنده فالشفاعة عنده فتطلبها منه. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال ابن عامر: بالغدوة بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها، وها هنا وفي سورة الكهف. قال الآخرون: بفتح الغين والدال والألف من بعدها، بالغداة والعشي، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد منه الصلوات الخمس، وذلك أن ناسا من الفقراء كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ناس من الأشراف: إذا صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا خلفنا، فنزلت هذه الآية. وقال إبراهيم النخعي: يعني يذكرون ربهم. قيل: المراد منه حقيقة الدعاء، يريدون وجهه، أي يريدون الله بطاعتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله، فقال: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك. وقيل: ليس رزقهم عليك فتملهم فتطردهم، ولا رزقك عليهم. قوله: فتطردهم جواب لقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. وقوله: فتكون من الظالمين جواب لقوله: ولا تطرد، أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي. وكذلك فتن، أي ابتلينا بعضهم ببعض، أراد ابتلى الغني بالفقير والشريف الوضيع، وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبق بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه، فكان فتنة له. ذلك قوله: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو جواب لقولهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فهو استفهام بمعنى التقرير، أي الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عز وجل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قال عكرمة: نزلت الذين نهى الله عز وجل عن نبيه وعن طردهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بسلام. وقال عطاء: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين. كتب ربكم على نفسه رحمة، أي قضى على نفسه رحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام، فمن جهالته راكب الذنب. وقال: وقيل: جاهل بما يورث ذلك الذنب. وقيل: جهالته من حيث إنه آثر المعصية على الطاعة، والعاجل القليل على والعاجل القليل على الآجل الكثير. ثم تاب من بعده، رجع عن ذنبه وأصلح عمله، فقيل: أخلص توبته فأنه غفور رحيم. قال ابن عامر وعاصم ويعقوب: أنه من عمل فأنه غفور رحيم، بفتح الألف فيهما بدلا من الرحمة، أي كتب على نفسه أنه من عمل منكم، ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى، كقوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وفتح أهل المدينة الأولى منهما وكسر الثاني على الاستئناف، وكسرهما الآخرون على الاستئناف. وكذلك نفصل الآيات، أي وهكذا. وقيل معناه: كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين، كذلك نفصل الآيات، أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين، أي طريق المجرمين. وقال أهل المدينة: ولتستبين بالتاء، وسبيل المجرمين نصب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين. يقال: سبنت الشيء وتبينته إذا عرفته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: تستبين بالياء سبيل بالرفع. وقال الآخرون: ولتستبين بالتاء سبيل بالرفع، أي ليظهر وليتضح، والسبيل يذكر المؤنث، فدليل التذكير قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ودليل التأنيث قوله تعالى: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. قوله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، في عبادة الأوثان وطرد الفقراء، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. قل إني على بينة، أي على بيان وبصيرة وبرهان من ربي، وكذبتم به، أي ما جئتم به، ما عندي ما تستعجلون به. قيل: أراد به استعجالهم بالعذاب، كانوا يقولون: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، الآية. وقيل: أراد به القيامة، قال الله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، إن الحكم إلا لله يقص الحق. قرأ أهل الحجاز عاصم: يقص بضم القاف والصاد مشددا، أي يقول الحق. وقرأ الآخرون: يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيت، أي يحكم بالحق بدليل أنه قال: هو خير وهو خير الفاصلين. والفصل يكون في القضاء، وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام كقوله تعالى صال الجحيم ونحوها، ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر، كأنه قال يقضي القضاء الحق. قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب قضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ من العذاب وأهلكتكم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح، واختلفوا في مفاتح الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله تعالى، ولا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. وقال الضحاك ومقاتل مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء ما غاب عنكم من الثواب والعقاب قيل انقضاء الأجال، وقيل أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم، وقيل هي ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال ابن مسعود أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد البر المفاوز القفار والبحر والقرى والأمصار، ولا يحدث فيهما شيء إلا بيعلمه، وقيل هو البر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل يعلم كم انقلب ظهر لبطن إلى أن سقط الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، قيل هو تحت الصغرة التي في أسفل الأرضين، ولا رطب ولا يابس. قال ابن عباس رضي الله عنهما رطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء يريد ما ينبت وما لا ينبت، قيل ولا حي ولا ميت، وقيل هو عبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، يعني في يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم في النار ليقضى أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الممات، ويريد استيفاء العمر على التمام، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، وهو جمع حافظ نظيره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، قرأ حمزة توفيه واستهويه بالياء وأمالهما رسولنا، يعني أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت يقبضون روحه، كما قال قل يتوفاكم ملك الموت. وقيل الأعوان يتوفون بأمر ملك الموت، فكأن ملك الموت توفان أنهم يصدرون عن أمره. وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده، فذكر الواحد بلفظ الجمع، وهم لا يفرطون لا يقصرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق. وقيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر، ولا ناصر الكفار، والمولى ها هنا بمعنى المالك الذي يتولى أمورهم، والله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور. وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة، يردون إلى مولاهم، والكفار في تبع، ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه، وأسر الحاسبين أي إذا حسب فحاسب حسابه سريع، لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد. قوله تعالى قل من ينجيكم، قرأ يعقوب بالتخفيف، وقرأ العامة بالتشديد، من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما وهوارهما، إذا كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك، دعوا الله مخلصين فضلوا الطريق وخافوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم. فذلك قوله تعالى تدعونه تضرعا وخفية، أي علانية وسرا. قرأ أبو بكر عن عاصم وخيفة بكسر الخاء هنا وفي الأعراف، وقال آخرون بضمهما هما لغتان، لئن أنجيتنا، أي يقولون لئن أنجيتنا، وقرأه الكوفة لئن أنجانا الله من هذه، يعني من هذه الظلمات، بنكونن من الشاكرين. والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. قل الله ينجيكم منها، قرأه الكوفة. وأبو جعفر ينجيكم بالتشهير، مثل قوله تعالى قل من ينجيكم، قل من ينجيكم، وقرأ الآخرون بهذا بالتخفيف، ومن كل كرب، الكرب غاية الغم الذي يأخذ نفس، ثم أنتم تشركون، يريدون أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم، ثم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. قلوا عز وجل قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الحسن وقتاد نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين، بقوله عذابا من فوقكم، يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان، كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح، أو من تحت أرجلكم، يعني الرجف والخسف، كما فعل بقوم شعيب وقارون، وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء، وقال ضحك من فوقكم من قبل كباركم، أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم، أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهوال المختلفة ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يبقون، وكذب به قوم كيف بالقرآن وقيل بالعذاب وهو الحق، ولست قل لست عليكم بوكيل برقيب، وقيل بمسلط ألزمكم الإسلام شئتم أو أبيتم، وإنما أنا رسول، لكل نبأ خبر من أخبار القرون مستقر حقيقة ومنتهي ينتهي إليه، فيتبين صدقه من كذبه وحقه من باطله إما في الدنيا وإما في الآخرة، وسوف تعلمون. وقال مقاتل كل خبر يخبره الله تعالى وقته ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير، وقال كلبي لكل قول وفعل حقيقة إما في الدنيا وما في الآخرة، وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. قوله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني في القرآن بالاستهزاء، فأعرض عنهم فاتركهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك. قال ابن عامر بفتح النون والتشديد السين، وقال الآخر بسكون النون وتخفيف السين الشيطان نهينا فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، يعني إذا جلست معهم ناسيا فقم من عندهم بعد ما تذكر. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، روى يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال المسلم كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون في أبدا، وفي رواية قال المسلم فإننا نخاف الإثم حين نتركهم وننهاهم، فأنزل الله عز وجل وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم أي من آثام الخائضين من شيء، ولكن ذكرى أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن، والذكرى واحد يريد ذكرهم ذكرى فيكون في محل النصب، لعلهم يتقون الخوض وإذا وعظتموهم، فرخص في مجالسهم في العواض لعله يمنعهم من ذلك الخوض، أي قيل لعلهم يستحيون. وقوله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني الكفار الذين إذا سمعوا بآيات الله استهزأوا بها وتلاعبوا عند ذكرها، وقيل إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا فاتخذ كل قوم دينهم أي عيدهم لعبا ولهوا، وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحر، وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أي وعظ بالقرآن أن تبسل أي لأن لا تبسل أي لا تسلم نفس للهلاك بما كسبت، قاله مجاهد وعكرمة والسدي، وقال ابن عباس تهلك، وقال قتادة أن تحبس، وقال الضحاك تحرق، وقال ابن زيد تؤخذ، وقال ومعناه ذكرهم لأن يؤمنوا كي لا تهلك نفس بما كسبت، وقال الأخفش تبسل تجازى، وقيل تفضح، وقال الفراء ترتهن، وأصل الإبسال التحريم والبسل الحرام، ثم جعل نعتا لكل شدة تتقى وتترك، ليس لها لتلك النفس من دون الله ولي قريب ولا شفيع أشفع في الآخرة، وإن تعدل كل عدل أي تفد كل الفداء لا يؤخذ منها هنا أولئك الذين أبصروا أسلموا للهلاك بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. طبعا تبسل أن تبسل أن وما بعده من الفعل مضرب مؤول بالمصدر، والمعنى وذكر به الهلاك، وذكر به الهلاك الإبسال، فما يحتاج إلى تقدير لا. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه ولا يضرنا إن تركناه، يعني الأصنام ليس إليها نفع ولا ضر، ونرد على أعقابنا إلى الشرك مرتدين بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، أي يكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين أي أضلته في الأرض حيران. قال ابن عباس كالذي استهوته الغيلان في المهامة فأضلوه فهو حائر بائر، والحيران المتردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى الآيات ولمن يدعو إلى الله تعالى، كمثل رجل في رفقة ضل به الغول عن الطريق يدعوه أصحابه من أهل رفقة هلم إلى الطريق ويدعوه الغول هلما، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول فانطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. قل إن هدى الله هو الهدى، يزجر عن عبادة الأصنام كأنه يقول لا تفعل ذلك، فإن الهدى هدى الله لا يهدي غيره، وأمرنا لنسلم أي أن نسلم لرب العالمين، والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل، وأن أقيموا الصلاة واتقوا أي وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى، وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الموقف للحساب، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل الباء بمعنى اللام أي إظهارا للحق أنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته، ويوم يقول كن فيكون أي قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض، والخلق بمعنى القضاء والتقدير أي كل شيء قضاه وقدره، قاله كن فيكون قيل يرجع إلى القيامة، يدل على سرعة أمر البعث والساعة كأنه قال ويوم يقول للخلق موتوا فيموتون ويقوموا فيقومون، قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة، يريد أن ما وعده حق قائم وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، كقوله مالك يوم الدين. وكما قال الأمر يومئذ لله، والأمر لله في كل وقت، لكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع الله مع أمر الله. والصور قرن ينفخ فيه. وقال مجاهد كياة البوق قيل وهو بلغة أهل اليمن. وقال أبو عبيدة الصور هو الصور وجمع الصورة، وهو قول الحسن والأول وأصح. الدليل عليه ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة يعني يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه لا يغيب عن علمه شيء وهو الحكيم الخبير. قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر، والقراءة المعروفة بالنصر، وهو اسم ناجمي لا ينصرف ينصرف في موضع الخوف. قال أبو محمد بن إسحاق والضحاك والكلب آزر اسم أبي إبراهيم وهو تاريخ أيضا. وقال مقاتل بن حيان وغير آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تاريخ. قال سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في كلام المعوج، وقيل معناه الشيخ الأرم الفارسية. وقال سعيد بن المسيب ومجاهد آزر اسم صنم، فعلى هذا يكون في محل النص تقديره أتتخذ آزر إلها قوله أصناما آلهة دون الله إني أراك وقومك في ضلال مبين في خطأ بين. وكذلك نري إبراهيم كما ريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض والملكوت الملك زيدت فيه التاء المبالغة كالجبروت والرحموت والرهبوت. قال ابن عباس يعني خلق السماوات والأرض. وقال مجاهد وسيد بن جبل يعني آيات السماوات والأرض، وذلك أنه قيم على صخر وكشف له عن ملكوت السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرض ونظر إلى مكانه في الجنة. فذلك قوله تعالى وأتيناه أجره في الدنيا يعني أريناه مكانه في الجنة. وقال قتادة ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار وليكون من الموقنين عطف على المعنى، ومعناه نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل إلى دخل الليل يقال جن الليل وجن الليل وجنه الليل وجن عليه الليل يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء وجنون الليل سواده رأى كوكبا قال هذا ربي. اختلفوا في قول ذلك فأجراه بعضهم على الظاهر، وقالوا كان إبراهيم مسترشدا طالبا التوحيد حتى وفقه الله وأتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وإذا كان ذلك في حال طفولته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا. وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء، وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره وأتاه رشده من قبل وأخبر عنه فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أفتراه أراه الملكوت ليوقنه، فلما إيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا فهذا ما لا يكون أبدا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين وما لا يدوم. طبعا فيه قراءة أخرى أن المقصود رأى كوكبا قال هذا ربي على سبيل الاستفهام أهذا ربي، يعني كأنه في المناظرة، والصحيح أنه لم يكن ناظرا إنما كان مناظرا. فلما رأى القمر بازغا طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي وقيل لئن لم يثبتني ربي على الهدى. ليس أنه لم يكن مهتدين والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان ليكونن من القوم الضالين أي عن الهدى. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال هذا ربي هذا أكبر أي أكبر من الكوكب والقمر، ولم يقل هذه ما أن الشمس مؤنثة لأنه أراد هذا الطالع ورده إلى المعنى وهو الضياء والنور لأنه رآه أضواء من النجوم والقمر. فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه خاصمه وجدله قومه في دينه قال تحاجوني في الله يقول تجادلوني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد والحق ولا أخاف ما تشركون به. وذلك أنهم قالوا له احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبر أو جنون لعيبك إياه. فقال لهم لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء الأول بل هو استثناء منقطع معناه لكن إن يشاء ربي شيئا أي سوء فيكون ما شاء وسع ربي كل شيء علما أي حاط علمه بكل شيء فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم يعني الأصنام وإلا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة وبرهانا وهو القاهر القادر على كل شيء. فأي الفريقين يحق أولى بالأمن أنا وأهل ديني أمنتم إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى قاضيا بينهما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله عز وجل وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه حتى خصمهم وغلبهم بالحجة نرفع درجات من نشاء بالعلم. قرأ أهل الكوفة ويعقوب درجات بالتنوين هنا في سورة يوسف أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاجه قومه في التوحيد إن ربك حكيم عليم. وابن له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ووفقنا وارشدنا ونوح هدينا من قبل من قبل إبراهيم من ذريته من ذرية نوح عليه السلام ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملته يونس ولوطا ولم يكن من ذرية إبراهيم داود داود وداود بن عيشة وسليمان يعني ابنه أيوب وأيوب بن موسى بن رازح ابن روم بن عيسى بن إسحاق بن إبراهيم ويوسف ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وموسى وموسى بن عمران بن يصهر بن فاعث ابن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهارون وأخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك أي كما جزينا إبراهيم على توحيده إن رفعنا درجته من الأولاد الأنبياء أتقياء كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم وليس ذكرهم على ترتيب أزمان وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. وزكريا وزكريا ابن آذن ويحيى وابنه وعيسى وابن مريم بنت عمران وإلياس اختلفوا في قال ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب إسرائيل والصحيح أنه غير لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس بن بشير بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران كل من الصالحين وإسماعيل هو ولد إبراهيم واليسع وهو ابن أخطوب بن العجوز وقرأ حمزة والكسائي واليسع بتشديد اللام واليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد ويونس وهو يونس بن متى ولوط وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم وكلا فضلنا على العالمين أي عالم زمانهم ومن آبائهم من فيه للتبعيض إن آباء بعضهم كانوا مشركين وذرياتهم أي ومن ذرياتهم وأراد بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم وارشدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا هؤلاء الذين سميناهم لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتاب المنزلة عليهم والحكم يعني العلم والفقه والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنصار وأهل المدينة قاله ابن عباس ومجاهد وقال قتادة فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله وقال أبو رجاء العطاردي معنا فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله يهداهم الله فبهداهم في بسنة وسيرتهم اقتده الهاء فيها هاء الوقف وحذف حمزة والكسائي ويعقوب الهاء في الوصل والباقون بإثباتها وصلا ووقفا وقرى ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هو إلا ذكرى تذكرة وموعظة للعالمين وما قدر الله حق قدره أي ما عظموا حق عظمته وقيل ما وصفوا حق وصفه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهودية محمد أنزل الله عليك كتابا قال نعم قالوا والله ما أنزل الله من السماء كتابا فأنزل الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال الله تعالى قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يعني التوراة تجعل وقراطيس تبدونها وتخفون كثيرا أي تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدونها أي تبدون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل وعلمتم ما لم تعلموا الأكثرون على أنها خطاب لليهود يقول علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قال الحسن جعل لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوا لمن تفعوا به وقال مجاهد هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علمهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قل الله هذا راجع إلى قولي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله أي قل أنزله الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي القرآن كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يدي ولتنذر يا محمد قرأ أبو بكر أن عاصم ولينذر بالياء ولينذر الكتاب أم القرى يعني مكة سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل وأراد أهل أم القرى ومن حولها أهل الأرض كلها شرقا وغربا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالكتاب وما لا صلاة يعني الصلوات الخمس يحافظون يدائمون يعني المؤمنين وقوله عز وجل ومن أظلم من افترى اختلق على الله كذبا فزعم أن الله تعالى بعث نبيا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال قتادة نزلت في مسيلم الكذاب وكان يسجع ويتكهن فادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدان أن مسيلمة نبي قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل ضربت أعناقكما ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قيل نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما وإذا قال عليما حكيما كتب غفور رحيما فلما نزلت وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال تبارك الله أحسن الخالقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فهكذا نزلت فشك عبد الله وقال إن كان محمد صادقا فقد قد أوحي إلي كما أوحي لي، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. ثم رجع عبد الله إلى الإسلام قبل فتح مكة، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. وقال ابن عباس: قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين، وهو جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. قوله عز وجل: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون في غمرات الموت سكرات، وهي جمع غمر، وغمرة كل شيء معظمه وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والضرب يضربون وجوههم أدبارهم. وقيل بقبض الأرواح: أخرجوا، أن يقولون أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم كرهًا، لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربها. والجواب محذوف: هل لو تراهم في هذه الحالة رأيت عجبا، اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه، ولقد جئتمونا فرادى. هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة: لقد جئتمونا فرادى وحدانا، لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم. فرادى جمع فردان، مثل سكران وسكارى، وكسلان وكسالى. وقال العرج: فردى بغير ألف مثل سكرى، كما خلقناكم هو رمرة عراة حفاة غرلة، وتركتم وخلفتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم. وراء ظهوركم في الدنيا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام أنهم شركاء الله شفعاءهم عنده، لقد تقطع بينكم قرار المدينة والكسائي وحفصان عاصم. بنصب النون على معنى لقد تقطع ما بينكم من الوصل وتقطع الأمر بينكم. وقال الآخرون: بينكم برفع النون، بينكم برفع النون أي لقد تقطع وصلكم، وذلك مثل قوله وتقطعت بهم الأسباب أي الوصلات. والبين من الأضداد يكون وصلا ويكون أجرا. وظل عنكم ما كنتم تزعمون. قوله عز وجل: إن الله فارق الحب والنوى. الفلق الشق، قال الحسن وقتادة والسدي، معناه يشق الحبة عن السنبل والنواة عن النخلة فيخرجها منها. والحب جمع الحبة، والحب جمع الحبة، والحب جمع الحبة، وهي اسم لجميع البذور والحبوب من البر من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى. وقال الزجاج: يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أخضر. وقال مجاهد: يعني الشقين اللذين فيهما، يشق الحبة عن النبات ويخرجه منه، ويشق النوى عن النخل ويخرجها منه. والنوى جمع النواة، وهي كل ما لم يكن له حب، كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. وقال الضحاك: فالق الحب والنوى، يعني خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا توفكون تصرفون عن الحق. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه. وقال الضحاك: خالق النهار والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهو الإضاءة وراد به الصبح وأول ما يبدو من النهار، يريد مبدي الصبح مضح، وجعل الليل سكنا يسكن فيه خلقه. وقرأ الكوفة: وجعل على الماضي الليل نصب اتباعا للمصحف. وقرأ إبراهيم النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا أي جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما، والحسبان مصدر كالحساب، وقيل جمع حساب، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم أي خلقها لكم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قل الله تعالى: خلق النجوم لفوائد، أحد هذا وهو أن راكب السفينة والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصد، وثانيا أنها زينة للسماء كما قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ومنها رمي الشيطان، كما قال: وجعلناها رجوما للشياطين. فقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والذي أنشاكم خلقكم وابتداكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. قرب الكثير والبصر مستقر بكسر القاف يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرا الآخر بفتح القاف فلكم مستقر ومستودع، اختلفوا في المستقر والمستودع. قال ابن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمات ومستودع في أصلاب الآباء، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت لا. قال: أما إنه ما كان مستودعا في ظهرك فسيخرجه الله عز وجل. وروي أنا أن أبين أنه قال: مستقر في أصلاب الآباء ومستودع في أرحام الأمات، وقيل مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. قال مجاهد: مستقر على ظاهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة، ويدل عليه قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال حسن: المستقر في القبر ومستودع في الدنيا، وكان يقول: يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك، ويوشك أن تلحق بصاحبه. وقيل المستودع في القبر ومستقر الجنة والنار، لقوله عز وجل: في صفة أهل الجنة حسنت مستقرا ومقاما، وفي صفة أهل النار ساءت مستقرا ومقاما. فقد فصلنا الآيات قوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء، فأخرجنا منه من الماء، وقيل من النبات خضراء يعني أخضر، ومثل العور والأبر يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح الشعير ونحوهما نخرج منه حبا متراكبا أي متراكبا بعض على بعض مثل السنابل البري والشعير والأرز والسائل الحبوب ومن النخل من طلعها والطلع أول ما يخرج من ثمن النخل قنوان جمع قنوان وهو العتق ومثل الصنوان وصنوان ولا نظير لهما في الكلام دانية أي قريبة المنازل لينال والقائم والقائد وقال مجاهد متدنيا وقال الضحاك وقال الضحاك قصار ملتزق بالأرض وفيه اختصار معنى من النخل ما قنوان وداني ومنها ما هي بعيدة فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهم في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني الحر والبرد فاكتفى بذكر هدمة وجنات من عناب أي وأخرج منه جنات قرى الأعمش عاصم وجنات بالرفع نسقا على قول قنوان وعامة قرى على خفي والزيتون والرمان يعني والشجر الزيتون وشجر الرمان مشتبيا وغير متشابه قال قتادة معنى مشتبيا وورقها مختلفا ثمرها لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم وانظروا إلى ثمره قرأ حمزة الكتاب بضم الثاء والميم وهذا وما بعده وفي ياسين على جمع ثمر وقرأ الآخر بفتحهما على جمع الثمرة مثل بقرة وبقر وإذا أثمر وينعه ونضجه وإدراكه إن في ذلك لا يتلقى قومي من القول عز وجل جعلوا لله شركاء الجن يعني الكافر جعلوا لله الجن شركاء وخلقهم يعني وهو خلق الجن قال الكبير نزلت في الزنادق أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق فقالوا الله خالق النور الناس والدواب والأعمال والأنعام والإبليس خالق ظلمة والسباع والحياة والعقارب وهذا كقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وإبليس من الجن وخرقوا بتشديد الرأي على التكثير وقرر الآخر بالتخفيف أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم وذلك مثل قول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله وقول الكفار مكة الملائكة بنات الله ثم نزل نفسه وقالوا سبحانه وتعالى عما يصف بديع السماوات والأرض أي مبدع ما لا أعلى مثال سبق أن يكون له أي كيف يكون له ولد لم تكن له صاحب زوجة وخلق كل شيء فهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاطيعوه وهو على كل شيء وكيل بالحفظ له والتدبير فيه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يتمسك والاعتزال بظاهر هذه الآية بين في رؤية الله عز وجل عيانا ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال ما أليكم رضي الله عنه لو لم ير المؤمن ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أن هذه المقالة عن الإمام الشافعي فما أدري كيف نسبه المصنف إلى مالك نعم وهو شافعي وهو شافعي غريب الشافعي هو أول من قال لما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه نعم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسروا بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وأما قوله لا تدركوا الأبصار فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كل شيء والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد تكون الرؤية إلى إدراك قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا وقال لا تخاف ولا قال لا تخاف دركا ولا تخشى فنفى الإدراك ما يثبت الرؤية فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يرى في الدنيا ولا يحاط به قال الله تعالى ولا يحيطون به علما فنفى الإحاطة ما ثبوت العلم قال سيد بن موسى ولا تحيط به الأبصار وقال عطاء كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به وقال ابن عباس ومقاتل تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار لا يخفى على الله شيء ولا يفوت وهو اللطيف الخبير قال ابن عباس رضي الله عنهما اللطيف بأولياء الخبير بهم وقال الزهري بأن اللطيف الرفيق بعباده وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق وقيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء قوله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من الباطل فمن أبصر أي فمن عرف وآمن بها فلنفسه عمل ونفعه له ومن عمي فعليها أي من عمي عنها فلم يعرفها لم يصدق فعليها أي بنفسه ضر وبال الأمان وما أنا عليكم بحفيظ رقيب وحسن عليكم أعمالكم وإنما أنا رسول أبلغكم رسالة ربي والحفظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم وكذلك نصرف الآيات نفصلها ونبينها في كل وجه لوليقولوا قيل معنا ولئلا يقولوا درس درست، قيل اللام لام العاقبة أي عاقبة أمر من يقول درست أي قرأت على غيرك، وقيل قرأت على كتب أهل الكتاب كقوله تعالى فالتقطوا آل فرعون يكون لهم عدوا وحزنا، ومعلوم أنهم لم يلتقطوا لذلك ولكن أراد أن عاقبة أمر من كان عدوا لهم. قال ابن عباس وليقول أي يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن درست أي يعني تعلمت من يسار وجبر وكان عبدين من سبيل الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله من قوله درست الكتاب أدرس الدروس درسا ودراسة. وقال الفراء رحمه الله يقول تعلمت من اليهود، وقال ابن كثير وابن عامر دارست بالألف من المدارسة بين السين، وقال ابن عامر ويقول درست بفتح السين وسكون التاء أي هذه درست أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست ونمحت، ومن قولهم درس الأثر يدرس درس دروسه. ولنبينه لقوم يعلمون أي القرآن، قيل نصرف الآية قوم يعلمون، قال ابن عباس يريد أولياءه الذين هداهم الله إلى سبيل الرشاد، وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى بها قوم ويسأل بها آخرون، فمن قال درست فهو شقي، ومن تبين له الحق فهو سعيد، اتبع ما أوحي إليك من ربك يعني القرآن اعمل به لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، فلا تجادلهم ولو شاء الله ما أشركوا أي ولو شاء لجعل مؤمنين، وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا. قال عطاء ما جعلناك عليهم حفيظا تمنع مني أي لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب، إنما بعث مبلغا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله الآية. قال ابن عباس لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم، وقال قد ذلك كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة، ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله يعني الأوثان، فيسب الله عدنا يعتدنا وظلما بغير علم. قرأ يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو، فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي لا تسبوا ربكم، فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم. فظاهر الآية وإن كان نهي عن سب الأصنام فحقيقة النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك. طبعا هذه قاعدة مضطردة أن الإنسان لا يتسبب في أذية أحد، فكل من تسبب في أذية أحد أو في سب أحد فالإثم عليه، فأنت إذا سببت أبا الرجل فسب أباك أنت المتسبب، أنت الذي أذيت نفسك وأذيت أباك، وهكذا لو سببت لو قتلت. نعم. كذلك زينا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، كذلك زينا لكل أمة العمل من الخير والشر وطاعة والمعصية، ثم إلى ربهم مرجعهم في نبيهم يجازيهم بما كانوا يعملون. قبل ما زادوا الأصنام إلى جهد إيمانهم أي حلفوا بالله جهد إيمانهم أي بجهد إيمانهم، يعني أوكد ما قدروا عليه من الإيمان وأشدها. وقال الكلبي المجاهد إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه، ولئن جاءتهم آية كما جاءت من قبلهم من الأمم ليؤمنن بها، قل يا محمد إنما الآيات عند الله والله قادر على إنزالها وما يشركم ويدريكم. واختلفوا في المخاطبين يقول ما يشركم، فقال بعضهم الخطاب للمشركين الذين أقسموا، وقال بعضهم الخطاب لهم يقول تعالى أن إذا جاءت لأمن وقال ابن كثير وابن البصر وابو بكر العاصم إنها بكسر الألف والابتداء، وقالوا تم الكلام من جاء ما يشركم، فمن جعل الخطاب للمشركين كما قال معناه وما يشركم أيها المشركون أنها لو جاءت آمنتم، ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه وما يشركم أن أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا، لأن المسلمين كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يرميهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا في خاطبهم، فخاطبهم يقولوا ما يشركم، ثم ابتلى فقال جل ذكره أنها إذا جاءت لا يؤمنوا، وهذا في قوم مخصوصنا حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنوا، وقرأ الآخرون أنها بفتح الألف، وجعلوا الخطاب للمؤمنين واختلفوا في قول لا يؤمنون، فقال كسائر لا يصل ومعنى الآية وما يشركم أيها المؤمنون إذا جاءتنا المشركون منهم كقول وحرم على قدرتنا أهلكنا أنهم لا يرجعون أي يرجعون. وقيل إنها بمعنى لعل، وكذلك هو في قراءة أبي تقول العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا أي لعلك، وقيل فيه حذف وتقدير وما يشركم أن إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون. وقرأ ابن عامر وحمد لا تؤمنون بالتعب على خطاب الكفر واعتبروا بقراءة أبي إذا جاءتكم لا تؤمنون، وقرأ الآخرون بالياء على الخبر ودليل قراءة الأعمش أن إذا جاءتهم لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم صرهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة. قال ابن عباس يعني ونحول بينهم وبين الإيمان، فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا بي أول مرة، أي كما لم يؤمنوا بما قبل من الآيات من شقاق الأمر وغيره، وقيل كما لم يؤمنوا بي أول مرة يعني مجاهة موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وفي الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون بي كما لم يؤمنوا بي أول مرة. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس المرة الأولى دار الدنيا يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب كذبوا أفئدتهم وأبصارهم كعن الإيمان كما لم يؤمنوا في الدار قبل مماتهم كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ونذرهم في طغيانهم يعمهون قال أعطانا خذيرهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة تبرأهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا وحشرنا جمعناك عليهم كل شيء قبلا قرأ المدينة وابن عام قبلا قبالا بكسر القاف وفتح الباء معاينة وقرأ الآخرون بضم القاف والباء قيل هو جمع قبيل والكثير مثل رغيف روح وجمع قضيب وقضب أي ضمناء وكفلاء وقيل هو جمع قبيل وهو القبيل وأي فوجا وقيل هو بمعنى المقابل المواجهة من قوله ما أتيتك قبلا لا جبرا إذا أتاه من قبل وجهه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي أعداء في تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء ثم فسر وقال شياطين الإنس والجن قال عكرمة والضحك والسدي والكلبي معناه شياطين الإنس التي مع الإنسان وشياطين الجن التي مع الجن وليس لشيء للإنس شياطين وذلك أن إبليس جعل جندهم فريقين فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن وكلا الفريقين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه وهم يتلقون في كل حين فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثلي ويقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك فذلك وحي بعضهم إلى بعض قال قتله مجال الحسن إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين والشيطان العاتي المتمرد من كل شيء قالوا إن الشيطان داعيه المؤمن وعجز من أغواه ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن وذلك أني إذا تأوت بالله ذهب أني شياطين الجن وشيطان الإنس يجيئني فيجرني المعصية عيانا قوله تعالى يحيي بعض بلا بعض أن يلقي وزخرف القول وقول مموه مزين مزخرف بالباطل لا معنى تحته غرورا يعني هؤلاء الشياطين يزينون الأعمال قبيح لبني آدم يغرون غرورا والغرور القول باطل ولو شاء ربك ما فعلوا أي ما ألقوا من الوسوسة في القلوب فذهب فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يتميلون إليه وللصوم الميل يقال صوم فلان معك أي ميله والفعل منه صغى يصغي صغا وصغى ويصغى ويصغو وصغوا والهاء رجعت من زخرف القول وليرضوه وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مقترفون يقال اقترف فلان مالا إذا اكتسبه وقال تعالى ومن يقترف حسنا قال وقال الزجاج أي ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون قول عز وجل أفغير الله فيه إضمار أي قل لهم يا محمد أفغير الله يبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا وبينك حكما فأجابهم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا فيه أمره ونهيه يعني القرآن وقيل مفصلا أي خمسا خمسا وعشرا وعشرا كما قال لنثبت به فؤادك والذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل وقيل هم مؤمنوا أهل الكتاب وقال أعطاهم رؤساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الكتاب والقرآن يعلمون أنه منزل يعني القرآن قرأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد من التنزيل أنه أنزل نجوم المتفرقة وقرأ آخر بالتخفيف من الميزان وقوله لقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب من ربك من حق ما لا تكونن من الممتلين من الشاكين أنهم يعلمون ذلك قوله عز وجل تمت كلمة ربك قرأ الكوفة يعقوب كلمة التوحيد وقرأ الآخر كلمة بالجمع وأراد بكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده صدقا وعدا أي صدقا في الوعد والوعيد وعدا في الأمر والنهي وقال قتلا ومقتلا صادقا فيما وعد وعدلا فيما حكم لا مبدل لكلماته قال ابن عباس أراد لقضاه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم وقيل أراد بالكلمات القرآن لا مبدل لو يريد لا يزيد في المفترون ولا ينقصون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عن دين الله وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة وقيل أراد أنهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أكل الميت وقالوا أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل فقال وإن تطع أكثر من في الأرض أي وإن تطيعهم في أكل ما يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن يريد أن دينهم الذي هم عليه ظنوا هوى لم يخذوا عن بصيرة وإنهم إلا يخلصون يكذبون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله قيل موضع من نصب بنزع حرف الصفة أي بمن يضل وقال الزجاج موضع رفع بالابتداء والأفضل لفظ الاستفهام إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وقال الزجاج موضوع رفع الابتداء والأفضل لفظ الاستفهام والمعنى إن ربك أعلم أي الناس يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمهتدين فيجازي كلا بما يستحق قوله تعالى فكل مما ذكر اسم الله عليه أي كل مما ذبح عليه على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات فقيل لهم أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله ثم قالوا ما لكم أي شيء لكم ألا تأكلوا وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله الله عليه من الذبائح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم قرآن المجيد يعقوب حفص فصل وحرم بالفتح فيهما أي فصل الله ما حرمه عليكم لقوله اسم الله وقرى ابن كثير وابن عمرو ويعقوب وابو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاء لقوله ذكر وقرأ حمزة والكسائي وابو بكر بالفتح فصل وبالضم حرم وأراد بالتفصيل المحرمة عما ذكرت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الطرام وإن كثيرا ليضلون قرأه الكوفة بضم الله وكذلك لقول ليضل بسورة يونس وقوله تعالى يضلك عن سبيل الله وقيل أراد به عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحيرة والسواب وقرأ الآخر بالفتح لقوله من يضل بأهواء بغير علم حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا أكل إلى أكل الميتة إن ربك أعلم بالمعتدين الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطن يعني الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين قال قتلنا علانية وسر وقال مجاهد ظاهره وما يعمل النساء بالزوال حمد الله وباطن وما ينويه يقصد بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له قال الكبي ظاهر الزنا وباطن المخالة وقال أكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم إلا إعلان بالزنا وهم أصحاب رواية وباطن والاستسرار به وذلك أن وهم أصحاب الرايات نعم. ليس الروايات هذا خطأ أصحاب الرايات نعم أحسن الله وهم أصحاب الرايات وباطن الاستسراء به وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا وكان الشريف منهم يسر به وكان غير الشريف لا يبالي به في ضير فحرمها الله عز وجل وقال سيد الجبير ظاهر الإثم النكاح المحارم وباطن الزنا وقال ابن زيد إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في الطواف والباطن الزنا وروى حيان عن الكلبي ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهار عراة وباطنه طواف النساء بالليل عراة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون بالدنيا قالوا عز وجل وتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية بتحريم الميتات وفي معناها من المنخلقة وغيرها وقال أعطى الآية بتحريم الذبائح التي كانت يذبحون على اسم أصنام وإنه لفسق والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلى قولي أو فسقا أهل لغير الله به وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء من يجادلكم أراد أن الشياطين يوسوسون إلى أولياء من المشركين ليجادلكم وذلك أن المشركين قال يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله قتلها قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال وما قتله الله حرام فأنزل الله هذه الآية وإن أطعتموهم في أكل ميت إنكم لمشركون في قال الزجاج وفي دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله وحرم ما أحل الله فهو مشرك قوله من كان ميتا فأحينا وقرأنا في ميتا واللحم أخيه ميتا والأرض الميتة أحيناها بالتشديد فيهن وقرأ الآخر بالتخفيف فأحييناه أي كان ضالا فهديناه وكان ميتا بالكفر فأحيناه بالإيمان وجعلنا له نورا يستضيء به ويمشي به في الناس على قص السبيل وقيل النور هو الإسلام يقول تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور قد خذله وكتاب الله بينه وهو كتاب الله بينة من الله يعمل المؤمن ما بها يعمل وبها يأخذ إليها ينتهي كمن مثله في الظلمات المثل صلة أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها يعني من ظلمة الكفر كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان عباد أصنام قوله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية كما أن فساق مكان كبيرها كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابر أي عظماءها جمع أكبر مثل أفضل وأفاضل وأسود وأساوي وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع رسل ضعفاءهم كما قال في قصة نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وجعل فساق مكابرا ليمكروا فيها ذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر يصرف الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقولون لكل من يقدم إياك وهذا الرجل فإنه كائن ساحر كذاب وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وبال مكرهم يعود عليهم وما يشعرون أنه كذلك قوله تعالى نكتفي بهذا القدر حتى تذهبوا الهنيهة حتى تصلوا بسلام إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك جزاك الله خيرا